بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صوت واضح؟ سيكا شاور يلا يا جماعة، في صوت واضح؟ كل الدنيا تمام؟ حد عايز يتكلم؟ حد عايز يقول حاجة؟ قبل ما نفتتح الغرز، طب انا هسكت دقيقة واحدة بس كده لحد ما الناس تتجمع اللي كانت. طيب دقيقة واحدة بس، هسكت دقيقة واحدة. مين اللي خد ريكوست؟ يا زوز السلام عليكم، صندرك، يا ازيك يا زوز؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ أخبارك يا فنان؟ الحمد لله تمام يا عم. تمام والله. حضرتك ايه ومش حضرتك ايه؟ والله يعني انا اسم حضرتك استاذ فوزي، فيعني ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ فوزي؟ يا عم مش، لا، مش قصدي كده يعني. انا قصدي موضوع الالقاب ده انا مش بحبه يعني، حضرتك وما حضرتكش وبتاع. طيب خلاص ماشي انت راجل، ماشي. انت راجل امريكاني يعني. لا يا عم امريكاني ايه، ما تقولش كده. لا لا لا لا، انا ما بحبش حد مش امريكاني يا عم. لا ما فيش حد امريكي، لا لا، انا عايش معاهم بس، لكن انا مش امريكاني. هم بصراحة ما يتعش معاهم بصراحة. لا يا عم، وبعدين ده انا لما بقعد ما بيني وما بين نفسي افكر في اللي انا فيه ده، اللي انا فيه ده يعني مظلمة، ان انا اسيب بلدي واسيب اهلي واقعد بعيد عشان لمجرد بس حياة آدمية. ده انا يعني يقع عليا نوع من الاضطهاد، يعني مش المشكلة كمان يا محفوظ، مش الحياة هناك على الرغم ان احنا شايفينها هي آدمية، ان انت بس عارف تعيش وتتنفس. بس انت عارف ان انا في وجهة نظري اصلا يعني الحياة في الغرب بتجلب استعباد، استعباد ما هو استعباد. انا مش بقول لك ادميه يعني كويس، انا بقول لك لو انت قيمها من ناحيه الماده، فيها بحبوحه من الماده، ما تخلينيش اقول لك ادميه، بحبوحه من الماده فقط. انما هي كحياة انا بصراحة انا شايف ان هي، عارف اللي هو سجن واسع مش اكتر يعني، سجن. لا انت الواحد هنا، كل انسان هنا هو سيل لوحده كده، هو بس فرد فقط، اللي هو مش ادنى يعني، ما عندوش ادنى الجوانب الاجتماعيه. يعني الانسان في الاخر اجتماعي، كائن. انت ما بقاش فيه، ما فيش اجتماعيات هنا، انت لوحدك فقط، ماكينه معموله من اجل ان هي تروح الشغل ترجع تقعد في ما هو البيت، ده بقى، دي يروح يشتري اكل. يعني انت بيديك فلوس عشان تعيش وتيجي الشغل بس، مش هي دي الفردانية بقى، ما هو دي الفردانية، بالظبط دي ثقافة الفردانية أصلا اللي رسخوها أصلا هي شديده. هو بعد فانا لما حد يعني بيقول لي امريكاني او كده، لا يعني انا حتى ابني نفسه هو هيجنس امريكاني اجرائيا، لكن ان انا اربيه وانشأه على انه امريكاني، لا طبعا هو مش امريكاني. تعرف انا اضحكك اقول لك على حاجه. انا عندي جوز اختي سويسري، مصري سويسري، بقاله كام سنه؟ بقاله حوالي حاجه و30 سنه واخد الجنسيه. لحد النهارده رافض يطلع عياله بره. هو عياله صغيرين يعني في ال17 والحاجات دي، بس رافض ياخدهم بره، رافض يديهم الجنسيه من رافض دلوقتي. ايه؟ يديهم من سايب بره. ورافض اصلا يسفرهم من دلوقتي بره، مش عايز يطلع انا من هم صغيرين. اعرف كذا نموذج بالطريقه دي، لان هم اول حاجه بيخافوا من الحكومه، لان الحكومه هنا ممكن تاخد الطفل منك. لا مش، هو مش خايف من الحكومة، مش الموضوع ده مش فارق معاه خالص. هو حتى هو مش شخص متدين يعني، او اللي هو مش متدين، مش متدين. لا هو خايف من نموذج التربية هناك، ان يتاخد، ان العيل يطلع وهو صغير قوي فيتنحت النحتة الغربية، بالظبط. فده بالنسبة له مصيبة وكارثة. يقول لك لو العيل اتنحت النحتة الغربية دي من صغره، خلاص انا فقدت مش السلطة ولا السيطرة الحاجات دي، انا فقدت العيل ده، لان هو شايف هناك ايوه ما بقاش ابن خلاص. يا باشا ما بقاش ابنك. وبعدين في الاول وفي الاخر انت في النهاية انت هتتحاسب عنه يعني. الفكرة طبعا كمسلمين احنا هنتحاسب عن ولادنا، فتخيل انت بقى مش عارف تربيه يعني. المجتمع المسلم اللي هو عايش فيه انت مش عارف تربيه فيه يعني، بالعافيه بتربيه، فتاخده بقى المجتمعات زي دي وتربيه هناك وهو طفل كده من نعومه اظافره. انت عارف، انت متخيل ده هيطلع شكله عامل ازاي؟ هيطلع مصيبه يعني. انت تخيل ريش سوناك ده، يعني انا لسه بتريق على موضوع ريش سوناك. ريشي سوناك ده اصلا المفترض ان اصوله هنديه، تمام؟ يعني هو في الاول وفي الاخر مش انجليزي، راجل مهاجر وراجل لاجئ وات ايفر هو ايه. القسوه اللي بيتعامل بيها مع قضيه التهجير المهاجرين واللاجئين عنده اصلا ما طلعتش من، يعني عايز اقول لك حاجه، ما طلعتش من النازيين. انا عايز اقول لك ان القسوه دي ذات نفسها حزب العمال البريطاني اللي كل اللي فيه وايت سبيد ما اظهرهاش، انا ما اعرفش هو ليه واخدها هو والبت التانيه اللي معاه دي اللي هي اسمها ايه، اللي هو وزيره الداخليه سيلار دي ولا اسمها ايه، هي دي. هم دول متخيلين ان هم خلاص هم هو فاكر نفسه خلاص الواد انجليزي. هي فكره حتى الواد الانجليزي ما بيتعاملش بالكونسبت ده، يعني حتى الانجليز عنصريين وكل حاجه، بس عارف انا ما شفتش التعامل بالكونسبت بتاع العنصريه الفجه المقيته دي من الرجل الابيض. يعني حتى الرجل الابيض ما يظهرلكش عنصريته، فاهم، في قراراته والحاجات دي كلها. يعني انما عيل زي ده، يعني انت مفترض اصلا لو هتفتكر التاريخ بتاع اجدادك في المعاناه اللي عانوها في من الانجليز في الاحتلال للهند، ولا هتفتكر معاناتهم في عمليه الهجره؟ ما هو اكيد طبعا مش رايح، يعني ما كانش مسافر من الهند، لا لا لا لا فاهمني؟ فانت لو هتتخيل حتى معاناه اصدقائك واهلك والحاجات دي كلها اللي عانوا من الاحتلال الانجليزي في الاجيال الاولى والثانيه، عمر السلوك ده ما يصدر منك، يعني عمر السلوك ده ما يصدر منك ابدا. بالعكس، ده ممكن تتنحى جانبا، يعني تتنحى جانبا عن اتخاذ قرار زي ده، انما مش تفايت عليه. يعني ده بيحارب اللي هو، في التعريف اللي فكره ايه هو كده، ده بي فيه ايه. فانت عارف ان التربيه بتاعت الغرب ما تفهمش، يعني انت عارف اللي هو بيبعد عن نفسه شبهه ان هو عنصري، وبيجيب ادوات زي الحيوان ده تخليها تنفذ القرارات العنصريه بتاعته، بالظبط زي اوباما. زي اوباما، الله ينور عليك. يعني اوباما ده بالظبط هو ده اللي هو ده السبب من ان اوباما يجي اساسا. اوباما ده انا بالنسبه لي من اتقل الرؤساء اللي جم في امريكا. يعني اوباما ده طبعا عبقري في وجهه نظري انا، ده انا بسميه طبعا البروفيسيه، طبعا عبقري اللي هو ده هو ده اباهم الذي علمهم السحر، هو اوباما ده. ده جبروت. ده هو لحد دلوقتي هو اصلا اللي ماشي امريكا مع هو ودنه في يعني بقه في ودن بايدن لحد دلوقتي هو. بقه في وسط الحزب، يعني عايز وهو لا ينكر، هو لا ينكر ان هو بيكلم بايدن وبيدي له معلومات وبيدي له تعليمات، وهو لا ينكر كده. حبيب قلبي، في زيارته للبيت الابيض، انا شفت زياره البيت الابيض، الموظفين بتوع البيت الابيض، عايز اقول لك المقابله بتاعتهم كانت في منتهى الحفاوه، وكانوا متجاهلين الرئيس بتاعهم من شديه تعلقهم بابن الكلب العبقري ده. ده ملوش حل، شيطان، اقسم بالله شيطان، ملوش حل، ملوش في حل. شيطان. على فكره ده اللي عايز اقول لك، اللي هو يعني انقذ امريكا من الازمه الماليه بتاعت 2008، ازمه الرهن العقاري. هو مش انقذها، هو اجلها لحد النهارده، عشان بس نبقى متفقين. يعني هو اجل الازمه، خرجهم، هو بالظبط هو اداهم نفس. اداهم انت نفس، قلت كلمه، هو اداهم اداهم نفس نفس، بس. يعني اداهم نفس. وكقوه في استعاده العرش الامريكي تاني، لا، هو نفذ مشروعات الشرق الاوسط الجديد والفوضى الخلاقه والحاجات دي كلها بالظبط بمنتهى الحرفيه. ما ماكلوش عسكري الراجل ده. هو في عهده هو بدأت بقى الدرون اتاكس، وبدأ بقى طب احنا لازم ننسحب من افغانستان ولازم نقلل الوجود و و و وراخر لما جه بعده ترامب، ما الراجل ما غيرش خطوة. مغيرش خطوة، ومش هيقدر يغير خطوة. انت عارف في مشكلة كبيرة قوي. انت عارف الناس او الشعبويين، يعني او الناس اللي ما بتفهمش، فاكرين مثلا ان ترامب لما يجي سياسة امريكا الخارجية هتتغير، هما فاكرين ان سياسة امريكا الخارجية هتتغير وهتبقى ايه افضل، وان ده راجل ابيض وهيتقوقع والكلام السخيف اللي هما بيقولوه ده. هما معرفش اصلا ان السياسة الخارجية الامريكية لا تدار اصلا عن طريق الرئيس، هي بتدار عن مجموعه بالظبط المجموعات الصقور اللي هم معاهد ابحاث عندها سيل من المعلومات الاستخباراتيه الدقيقه، وعندها قدره عاليه جدا على جمع البيانات وتحليلها. معاهد ابحاث مش معهد او اتنين او تلاته، ده معاهد ابحاث ألوفات وسيناريوهات ألوفات معاهد يعني الأبحاث، حاجه ألوفات ولفات من الباحثين. ألوفات، عارف يعني إيه ألوفات؟ أعلاهم طبعا واللي بيدي الاستشارات بتاعته العاليه النهائيه اللي هو CFR يعني مجلس العلاقات الخارجية، ده حوار كبير يعني، ده أتقل حاجة في الدنيا. بالظبط. ده هو ده اللي بيهندل كل التقارير اللي بتطلع، فاهمني؟ ويطلع بيها بتوصية سياسية، يعني بيطلع بيها بتوصية سياسية. انت كان في تقرير ليه كان كاتبه اسمه ستيفن كوك، ده يعني حاجة كارثة برضه. التقرير ده بتاع 2009، ماشي؟ التقرير بتاع 2009 ده، يعني عايز اقول لك اللي كتبه ستيفن كوك اتنفذ بالحرف، اللي هو ان مبارك دولة مبارك خلاص اوشكت على الانتهاء، وان هيطلع مكانها الاسلاميست، وبعد ما هيطلع الاسلاميين لازم احنا نطيح بيهم ويركب العسكر مكانهم. عايز اقول لك ان هم رؤيتهم دي بتاعت ان بلادنا ما هي الا الاسلام. هم يعني عندهم وجهة نظر او عندهم رؤية ان احنا بلادنا رؤيتها للكون هي الاسلام، بلادنا كلها من المحيط الى الخليج رؤيتها للعالم هي الاسلام. هي دي الفلسفة الكونية او الحاجة اللي احنا سواء بقى يعني طبعا هي وحي الهي وما الى ذلك، بس هي دي الحاجة الملموسة اللي احنا نقدر نقول هي دي رؤية الشرق اوسطيين للعالم الاسلام. هم بيقولوا الكلام ده على فكره لمحمد حسنين هيكل، اللي هو محمد حسنين هيكل ده ميت عنده حاجه و90 سنه، من هو عنده 25 سنه كان صحفي وكان بيسافر امريكا وكان بيقعد مع يعني رؤوس كبيره في مش انا مش متذكر اسماء بس مع ناس كتير، كذا حد قال له الكلمه دي، قال له انتوا بلدكوا هتروح وتيجي وفي الاخر اللي لازم يمسكها الاسلاميين. ليه بقى؟ ما سألش نفسك السؤال ده ليه ليه بقى؟ بقى؟ يعني أصلا هم عندهم مشكلة كبيرة جدا، أو العالم كله عنده مشكلة جدا كبيرة جدا مع الشرق الأوسط. مشكلته في الإسلام ذات نفسه، اللي هو النموذج اللي هو الفطري اللي مكون لعقلية وثقافة الشرق الأوسط كله. يعني ده النموذج اللي هو الحضاري او الحضاره اللي توغلت بالظبط، دي الحضاره، هي دي رؤيتنا هي دي للكون، رؤيتنا. هم عارفين كده. هم عندهم مشكله كبيره، مشكله ضخمه جدا. ايه هي؟ ان هو مش قادر يغير لك الرؤيه دي، يعني هو مش قادر يغير الرؤيه دي مهما عمل، يعني مهما عمل للاسف هو مش قادر يغير الرؤيه دي. هو قدر يغيرها بعقل وحتى المخ. المحاولات لتغييرها كلها بتبوء بالفشل. ليه؟ يعني ليه؟ لان برضو خلينا نتكلم بمنظور المسلمين، ان في الاول وفي الاخر الله سبحانه وتعالى قال ده الدين الخاتم، دي الشريعه الخاتمه اللي هتنتهي عليها الدنيا. فانت اطلع بقى، انزل اتشقلب، روح تعالى اعمل انت هتعمله، بس مش بمزاجك. والفكره ان مثلا النهارده بتتكلم في ايه يا محفوظ؟ انت بتتكلم النهارده ان انت عندك، تخيل ان عندك كتاب، الكتاب بتاعك النهارده بدأ نزوله من 1458 سنة لحد النهاردة لم يتغير حرف في التشكيل. انت عارف يعني ايه لما يتغير حرف في التشكيل؟ يعني التشكيل، انا مش بتكلم على الكلمات، انا بتكلم على التشكيل. التشكيل اللي هي الهمزة والرفعة، اللي هي الفتح والكسر والضم والسكون، ما تغيرش فيه حرف. هو ما تغيرش فيه حرف، ده معنيته ايه؟ الانسان النهاردة كائن، عارف اللي هو كائن مفروق، يقعد يفرق كده، يعني يقعد يفرق ويألف ويخترع ما بيسكتش. هو الإنسان أصلا بيحب كطبيعة، يعني كطبيعة بشرية بيحب البحث بيحب البحث والتحري والدقة ومش عارف إيه الحاجات اللي أنت عارفها دي كلها، لدرجة إن هما مثلا يعني أنت عارف اللي أنشأ علم نقد الكتاب المقدس الإنجيل والتوراة مش مسلمين. القصة دي يعني اللي أنشأ علم النقد الكتابي الكتاب المقدس التوراة والإنجيل مش مسلمين. يا ريت اللي أنشأه مسلم مثلا. لا، كنا قلنا مثلا إيه ده متحيز، ده مش عارف إيه، عايز ينشر ده. لا، مش هو اللي عمله مسلم، ما عملوش مسلم، ولكن عمله مين؟ عمله المسيحي واليهودي ذات نفسهم منهم فيهم. طيب لما حاول يطبق قواعد العلم عندك على القرآن، ما قدرش. ينتقدوا شمال، ينتقدوا يمين، يجيبوا من هنا، يحاول يجيب النص، يحاول يجيب اللي مش عارف ايه، يحاول مش عارف، هو مش عارف. طب يعمل ايه؟ ما قدرش على القرآن فتحرك ناحية السنة، قدر على السنة في تخريج بعض مش قادر. فالموضوع بدأ عنده صعب، يعني الموضوع بدأ عنده صعب. هو النهارده ما انت معلش يا محفوظ، زي ما احنا متفقين ان عالم الافكار هو اللي بيغير، هو اللي بيحدد السلوك، طبعا تمام؟ طبعا وعالم الافكار بتاع المجتمع المسلم بشكل عام هو مبني على ايه؟ مبني على الوحي، على القرآن، فهو اللي بيحدد سلوكه، يعني هو اللي بيحدد سلوكه. طب النهارده انا عشان اغير عالم الافكار ده اعمل ايه؟ لازم اغير الكتاب او اغير الافكار اللي موجوده. طب الافكار دي منشاها ايه ومبناها ايه؟ مبناها القران. طب انا مش قادر اغيرها، اعمل ايه؟ خلينا نتكلم. انا النهارده مثلا كان الغرب بشكل عام قبل البروتستانتيه والحاجات دي كلها، هو لما جه انشا البروتستانتيه انشاها ازاي؟ بناء على ايه؟ هي البروتستانتية نشأت الأول كضد ضد الكاثوليكية، يعني هي الكاثوليكيه. نشأت كضد. كضد. طب ايه يعني؟ طب نشأت كضد ازاي؟ هل لو النهارده الكاثوليكيه عندها الحجه القويه في ضحط المذهب والفكر كانت انتشرت؟ صعب، كان يبقى صعب، يبقى امر صعب. هو مش قادر يقاوم، هو النهارده هو مش قادر يقاوم. لو قادر يقاوم بافكار عنده موجوده وعنده مخزون من الافكار وثبات الكتاب وثبات النص عنده، مش هتقدر عليه. انت مش هتقدر، المذهب مش هيظهر، يعني المذهب مش هيظهر. تعالى اقول لك على حاجه، المذاهب اللي موجوده في الاسلام عموما، طبعا مش معترف يعني، بس هي المذاهب اللي موجوده في الاسلام كلها نشأت عن طريق ايه؟ فهم خاص بالوحي، فهم خاص بالوحي. الوحي هو الكتاب، هو اللي بتستند عليه الجماعات الجهاديه والجماعات السلفيه، واللي بتستند عليه كله، اللي بيستند عليه الكل، اللي بيستند عليه الكل في المذاهب والافكار. لكن هل هو غير في الكتاب ذات نفسه او لا عنده نص متضارب فانشا مذهبه بناء على النص المتضارب؟ لا، ما لقاش الحته دي، انما هو انشا مذهبه على انتاج فكره او فهم خاص للكتاب اللي عنده بس. فهنا نشا مذهبه على انتاج افكار من نفس النبع، لان نفس النبع ثابت، هو مش قادر يتغير، مش قادر يحركه، هو مش قادر يحركه ولا قادر يغير في حاجه، بس لكن قادر يفهمه بطرق مختلفه. اما بقى في الظهور البروتستانتيه او الكاثوليكيه او الانقسامات اللي حصلت في المسيحيه او المظاهرات، هو حصل ما كانش في اصلا انقسام قبل القرن الثالث، قبل القرن الثالث اصلا. انت عارف قانون الايمان الكنسي اللي موجود دلوقتي هو اصلا معمول في مجمع لقيا تقريبا، او خلق دنيا، انت بتتكلم في سنه 300 و300 وكسر ميلادي. يعني اصلا قانون الايمان الكنسي اللي موجود عندك ده، او الناس اللي هي اللي المسيحيين بيعتمدوا بيه، بيقولوا بيه الاله والرب والحاجات دي كلها والحاجات دي، نشا اصلا انت في القرن الثالث الميلادي في مجمع ده خلق دنيا تقريبا نقشة، عشان انا بس ايه انا ذاكرتي اتمسحت، يعني في نقشة، في نقية، مجمع نقية. حلو بالظبط. ده اول ايه؟ اول اصلا وضع لقانون الايمان في العقيده المسيحيه اللي هو القائم دلوقتي. انت جاي تعمل لي قانون ايمان في العقيده النهارده بعد 320 سنه من نزول الوحي؟ ازاي؟ تيجي ازاي؟ في حين اصلا لما تيجي تبص على الوحي القراني، هو من دي 1، من اول ما نزلت الرساله، من اول ما نزلت الرساله هو حاجه ثابته، الايمان فيه ثابته والقاعده فيه ثابته ما اتغيرتش. طيب نيجي في حاجه ثانيه، فبدا الانقسام ده في المسيحيه بدا 300 وكسر، دي الانقسام الاولاني. الانقسام الثانيه بدات مع مجمع، احنا قلنا الاول، لا الاول نيقيا والثاني كان خلق دنيا 425 حاجه في الرينج ده. فانت عارف الموضوع ليه طب الانقسامات حصلت بايه بقى؟ مش سوء فهم للكتاب، هي دي المشكله، يعني مش سوء فهم للكتاب، ولكن تضارب نصوص. تضارب نصوص المسيحيه فيها مجموعه اناجيل كتير، هم مثلا بيعتمدوا على اربع اناجيل، والاناجيل دي بالنسبه لهم هي يعني زي القران عندك، وده وحي سما. فتناول القصص وتناول الاحكام وتناول الحاجات دي كلها داخل الاناجيل ذات نفسها مختلف، هتلاقي متى مختلف عن يوحنا، مختلف عن مش عارف ايه. في بعض الألفاظ. يعني تخيل إن حتة التثليث داخل العقيدة المسيحية مثلا مش موجودة جوه الكتاب، مش موجودة جوه، مش موجودة جوه الإنجيل. تعرف دي مش موجودة جوه الإنجيل، مش موجودة، مش موجودة جوه الإنجيل. طب أنت جبتها منين؟ هي دي الفكرة. في حين إن فكرة التوحيد داخل الإسلام، أن لا إله إلا الله، موجودة صلب العقيدة، صلب العقيدة، صلب العقيدة، والكتاب ذاكرها بمنتهى الوضوح، بل إن الكتاب أصلا مبني عليها. يعني بل أن الكتاب، الكتاب ذات نفسه مبني على الفكرة دي، عشان ما تتوهش، عشان أنت ما تتوهش. فالقصد إن عالم الأفكار هو اللي بيتحكم في عالم السلوك. فتخيل أنت لما تبقى أفكارك مبنية على مرجعية ما بتتغيرش من الزمن، يعني مرجعية لا يجوز مثلا تقول إيه أصل ورد عليها إن التحريف، أو ورد عليها لفظ دخيل، أو اللفظ ده مش منها، أو اللفظ ده مش منها. فأنت النهاردة لما هتيجي تبني المرجعية، حتى لو حصل سوء فهم أو سوء اختلاف، هيجي بعد فترة هيتم تطهير سوء الاختلاف ده، أو سوء الفهم ده هيتطهر. لما وفي النهاية حتى لو حصل سوء فهم أو سوء اختلاف، مش هيبقى بدرجة كبيرة، مش هيبقى بدرجة كبيرة في المذاهب اللي هي بقى المختلفة، اللي هي فكرة التشيع والحاجات دي كلها. لأن مثلا عندك الشيعة هجروا السنة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، واخترعوا لهم سنة مختلفة. فهنا الباب الكبير اتفتح. يعني ايه الباب الكبير اتفتح؟ يعني مثلا هنا المشاكل اللي بتحصل في المذاهب التانية والفرق التانية مبنية على موضوع سوء فهم السنة، او الاستناد الى احاديث، بعض الاحاديث المعينة في التفسيرات والتأويلات، الحاجات دي كلها. ولكن كله او تضعيف بعض الاحاديث، او تقوية بعض الاحاديث، او الى اخر. لكن برضو بتدور في فلك ايه؟ بتدور في فلك السنة المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن المذاهب التانية، المذاهب التانية قامت اصلا على انتاج احاديث مختلفة وسنة مختلفة. فالاحاديث المختلفة والسنة المختلفة اللي هم انتجوها دي، انتجت بقى فكر مغاير تماما. يعني جابت بقى فكر ايه؟ فكر مغاير تماما تماما تماما بقى، اللي هي ايه؟ عقيدة تانية في حتة تانية خالص. يعني عقيدة تانية في حتة تانية خالص. فنرجع برضو بقى ونقول ايه تاني، نأكد على الجملة اياها، ان هنا حتى الاختلافات اللي حصلت ما بين المسلمين يمكن في يوم من الايام تداركها وتداويها. وداويها انت تقدر تتداركها وتقدر تعالجها. يعني تقدر تتدارك الافكار او الاختلافات اللي حصلت دي وتقدر تعالجها بالاحتكام بقى وموضوعات مختلفة. لكن العقائد التانية المسيحية او اليهودية او الحاجة زي كده مش هتقدر تتدارك، لان اصل الكتاب ذات نفسه هو اللي فيه المشكلة. يعني اصل الكتاب اللي هو المرجعية الرئيسية هو اللي فيه المشكلة، فمش هتعرف تتدارك الاختلاف. انت عمرك ما هتعرف تتدارك الاختلاف. عايز تتدارك الاختلاف، عارف هتصطلح على ايه؟ هتصطلح على كتاب واحد وترمي الكتب دي كلها، ومين اللي يقبل بحاجة زي كده؟ محدش يرضى. البروتستانتية عملت الحركة دي، اصطلحت على ايه؟ اصطلحت على ان المرجعية النهائية في التأويل والتفسير هي التوراة. فبقت مسنودة، يعني بقت مسنودة على سند قوي، بقت مسنودة على فهمتني؟ اللي هو المرجعية يعني العهد القديم، العهد مش العهد الجديد. ايوه، المرجعية في الاختلاف بترجع لما يحصل اختلاف فكري او عقدي او حاجة، يروح راجع لمين؟ للعهد القديم. للعهد القديم، يروح راجع للعهد القديم بتفسيرات وتأويلات والحاجات دي كلها. فهو هنا ادى لنفسه أرضية ثابتة يقدر يتحرك من خلالها. انت النهارده هتنفي العهد القديم؟ لا، ما اقدرش فيه، ده جزء من عقيدتي وجزء من دين. فهو لعبة البروتستانت راح تثبتين عليه. ثم ان كمان البروتستانتية الى حد ما يعني عارف اللي هي ايه، فيها شيء من الوحي، فيها شيء من الوحي. يعني حتة اللي هي تقديس اسمها ايه دي، اللي هي الصور والتماثيل والحاجات دي كلها والعدرة والحاجات دي، مش موجودة في البروتستانتية. مش موجود في البروتستانتية الكلام ده. انا ما بشوفش الكلام ده هنا في امريكا نهائي. مش هتشوفه، لان اغلبهم بابتست اللي هم البروتستانتيين، اغلبهم كده. فمش هتلاقي عملية اللي هو ايه، لما يعمل حاجة حلوة وبتاع يروح يصلب، يعني اللي هو حركة تسليس، لا ما عندوش دي. مفيش الكلام ده. الكلام ده بلاقيه في النونز الكاثوليك اللي هم الايطاليين، اللي هم الايطاليان الكاثوليك والايرلنديين، لا والايرلنديين حاجه زي كده، تمام. فهتلاقي حتى الانجليز اصلا بروتستانت، يعني الانجليزي بروتستانت اهو تمام. فتلاقي حته مثلا ان هو هي فيها قريب شويه من الوحي، يعني هي على فكره يعني بس مش الوحي بتاعنا احنا، بس هي فيها قريب كتير من الوحي. ليه؟ لان برضو استنادها وركيزتها الاساسيه على التوراه شيء جيد، لان التوراه برضو تحريفات والتاويلات اللي جواها، لكن تظل كتاب، يعني تظل كتاب لم يعتريه التحريف بالضخامه التحريف الانجيل، يعني تظل كتاب ما اعتروش التحريف بضخامه الانجيل. الانجيل مشقلب، يعني الانجيل الاناجيل فيها مشكله كبيره جدا جدا جدا جدا، وده اللي خلى في عمليه عزوف اصلا عن المسيحيه بقى لهم فتره. يعني ممكن البروتستانت يتمسكوا شويه بدينهم وعقيدتهم، اما بقيه الطوائف الثانيه لو ضغطت عليه قوي تخرج منه بحاجات كتير يعني. طيب فنرجع بقى برضو تاني أكد على الجملة اللي احنا بنحفظها، اللي هي ان الافكار هي اللي بتحدد السلوك الانساني. هو شايف ليه هو في امريكا تحديدا شايف ليه ان هي هتلف وترجع تاني للاسلام؟ هو لان هو دارس الموضوع كويس جدا، يعني الامريكان بالذات دارسين الاسلام بشدة، طبعا في الموضوع ده دارسينه بقوة كبيره جدا جدا جدا جدا، وعارف ان هو مش مجرد الاستشراق اغلبها في امريكا ده حاليا، ده هي بعد ما انتقلت من الغرب راحت لامريكا بالظبط. يعني بعد لما قرروا يعملوا امريكا القوه العظمى الكبرى اللي معاها السوبر باور على العالم كله. فمشكله امريكا، عارف مشكله امريكا معانا ايه؟ في مشكلتها في التغول الثقافي، يعني مشكله امريكا في التغول الثقافي. انا بالنسبه لي امريكا مش قصه عسكريه، مفيش قصة عسكرية. الموضوع العسكري ده القوى العسكرية بالنسبة لي إذا كانت بتحسب في الميزان التقييمات والقدرات بتاعت البشر، فاهم؟ لكن في الأول وفي الآخر هي برضو استخدام القوى العسكرية ذات نفسها والقدرات بتاعتها ونابع برضو عن طريق سيطرة الفكرة اللي بتدير القوى العسكرية دي. يعني هل إحنا مثلا ننكر إن الصين قوة عسكرية كبيرة؟ هي قوة عسكرية كبيرة بس ما عندهاش أي نموذج تقدمه لأي حد. ثواني بقى، إحنا بنقول إيه؟ بنقول الصين قوة عسكرية، صح؟ وكبيرة. مظبوط. ونظر إن هي قوة عسكرية كبيرة، أي حد يقدر يحطها في الميزان إن هي تقدر تكون دولة عظمى الصبح. وحاليا لو بتحسب بعسكرية بقى، يعني هي لو بتحسب بعسكرية، لا يبقى عم يبقى الصين بكرة الصبح تبقى هي القوة العظمى وهي اللي تسيطر وبتاع، على الأقل تاخد آسيا كلها ببطنها. يا عم مش هتيجي ناحية العالم عندنا، هتاخد آسيا كلها ببطنها. لكن النماذج الحضارية والفكرية والنماذج الاجتماعية مش عند الصين عشان تقدر تهيمن بيها. يعني هو مش خطورة الاحتلال الأمريكي للعالم إن هو مش احتلال عسكري بس، الاحتلال العسكري بتاعه يعني عايز أقول لك على حاجة، الجندي الأمريكي مهما كان مش مش مش مقاتل على عقيدة، يعني مش بيقاتل على عقيدة زي العراقي وزي الايراني الشيعي ولا الحاجات دي كلها، ولا زي المسلم السني لما يحب يقاتل. لا، في الاخر برضه ما ننساش ان هو بني ادم تركيبه ماديه بحته، يعني تركيبه ماديه بحته، مع اول ضغط عليه ممكن ينهار منك. والفلبين واسمها ايه فيتنام تشهد، يعني فيتنام تشهد على انهيارهم في فيتنام، يعني فيتنام تشهد بشده قد ايه هم انهاروا. لان يعني انت عارف ان انت ازمه فيتنام دي لحد النهارده في ناس بتتعالج منها نفسيا. يا ده كتير، ده كتير. البي تي اس دي ده هنا يعني ظهر بعد الحروب دي كلها. يعني فالعقد النفسيه ليه؟ لان هم بيقاتل على عقيده، يعني هو لانه في الاول وفي الاخر تركيبه ماديه بحته، فاهم؟ وتركيبه عايزه تعيش وعشان تعيش عايزه فلوس، فهو ممكن يكون بيضطر يقاتل عشان يجيب فلوس، مش بيضطر يقاتل دفاع عن الكرامه والوطنيه والحاجات دي كلها. يعني انت فاهم الدنيا دايره هناك عندكم ازاي يعني. هي كلام كله بيتقال، لكن هو الموضوع في النهايه فلوس. يعني هم مفيش اي حاجه بيعملوها غير لو كان حساب الماده فيها مجزي مربح، غير كده ما نعملهاش. اهم حاجه الفلوس جمله هي الفلوس بس. ايه الفلوس والله العظيم. طيب ايوه يا عم، ما انت صادق. يعني انا خلي بالك، يعني انا مش هقول لك انا مطلع على الشعب الامريكي ولا عشيرته ولا حاجه، بس هي الفكره فكره تصرفاتهم وسلوكهم ودراساتهم، والدراسات اللي كتبت عنهم ما مهمه جدا. هو حضرتك مطلع على نتاج فكري ناقد يعني، وده حاجة يعني بيديك وجهة نظر شاملة للموضوع. ده هي فكره، اصل هو خلي بالك يعني انا دايما بدور على موضوع الفكر، الافكار، افكار المجتمعات دي ايه؟ يعني مثلا عندك انت عندك واحد اسمه جاردين مؤلف كتاب اسمه كتاب الانهيار، كيف تنهار الامم والشعوب والحاجات دي كلها. عارف هو ارجع ده بعد دراسه ايه؟ بعد دراسه الدوله الاسلاميه، الدوله العثمانيه، الامريكا والحاجات دي كلها. عارف ارجع اسباب الانهيار ليه؟ ايوه لمجرد تفكير خاطئ من المجتمع ادى للانهيار. تفكير خاطئ من المجتمع او فكره معينه خاطئه رسخت داخل دماغ المجتمع فادت لانهيار المجتمع. ادت لانهيار المجتمع. طب مش ليه؟ لانه هو ذكي، هو عارف ان الافكار، عارف ان الافكار هي اللي بتتحكم في السلوك، وهي اللي بتتحكم في بالظبط. السلوك الحضاري والبشري. فالنهارده كل مجتمع ينتهك فكره خطا ويبني عليها استراتيجيته، فلازم لازم توصله، يا اما تنجح وتقوده لقياده الدنيا، يا اما تفشل وتقوده للانهيار. ما تيجي تبص على الاسلام، تعالى نضرب مثل بالاسلام، المسلمين او الحضاره بتاعت العرب اللي بيقول لك حضاره العرب مش حضاره العرب، منبتها ايه؟ الاسلام. ومنبتها تغيير داخل الإطار الفكري للمجتمع العربي. هو الإسلام بشكل عام حول العربي الهمجي، يعني هو حول العربي الهمجي الذي بلا تاريخ أو حضارة أو تراث، حوله بإيه؟ إنسان متحضر. قائد واحدة من أفضل وأقوى حضارات التاريخ. ليه؟ الحضارات التاريخية، هو المسلمين ما كانوش متفوقين عسكريا بس، يعني الفكرة مش فكرة التفوق العسكري، لا بالعكس، انت لما تيجي تقارنهم بقوة الفرس والروم عسكريا هتلاقيهم لا يساووا شيء، ولو تيجي تقارنهم بقوة الفرس والروم ماديا وثقافيا ولا يساووا شيء، ولا يساووا شيء، ولا يساووا شيء. جيوش الروم وجيوش الفرس، الناس فاكرة الفرس دول اللي هو ايه، يزدجر صنم، ما قروش تاريخهم وافتكروا ان تاريخ الفرس ده اللي هو ايه، سعد بن ابي وقاص وخلاص، ويزدجر وخلصنا على الرجاله ورستم ودستم وبتاع، هو مش فاكرين، ما يعرفوش ان الفرس دي الامبراطوريه دي تكاد تكون حاجه في نص العالم، ده ما كانش كل العالم يعني. المصريين ما يعرفوش ان في بلاد فارس احتلت مصر، ما يعرفوش ان بالظبط. بلاد احتلت مصر سنين، ما يعرفوش ان حضارتها يعني ده حتى اسمها اصلا مسمينا بلاد ما وراء النهرين، وحضارتها من واحده من اقوى الحضارات اللي في التاريخ. فمثلا الفرس انتشروا بايه؟ انتشروا بالقوه العسكريه بتاعتهم. الروم القوه العسكريه بتاعتهم، يعني اصلا الروم ما كانوش يعني، الدوله الرومانيه دي كانت بقايا الدوله البيزنطيه، يعني كانت بقايا للدوله اليونانية القديمة، يعني بقايا الاسكندر يعني، فما كانش فيها حتى انتاج ثقافي وفكري كبير يعني. فالقصد ان العربي اللي هو كان عبارة عن قبائل بتتخانق مع بعضها بالسنين عشان جمل، فجأة وبقياسا في عمر الزمن تحول الى كائن مختلف تماما عن اللي كان موجود قبل 20 سنة. وده امر غريب، يعني ده امر غريب ان انت تحول بني ادم وتربي في بداوه وجاهليه وشرك ووأد بنات ومعاقله الحاجات دي كلها، تحوله في اقل من 20، في اقل من 25 سنه الى حضاره، والى ان هو بينضح الحضارات الكبرى في وقتها. طب انت حولته ازاي ده؟ عملت فيه ايه؟ ما عملتش فيه حاجه، انا غيرت افكاره بس. فقط عندك حق. بس ما عملش حاجه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حاجه؟ انا بسال سؤال، هو الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حاجه في العرب؟ قول لي، عمل لهم حاجه؟ فرض عليهم حاجه بالسلاح بالقوه؟ لا ما عملش حاجه، هو قال مكارم الأخلاق فقط. بس انا جاي متمم مكارم الاخلاق. بس هي الفكره، فكره ايه؟ انت الباور، الباور اللي نقل العربي من ان هو كان عبد عند الروم ولا الفرس ولا الحاجات دي كلها. انا عايز اقول لك على حاجه. انا في خطبه كان قالها، مش خطبه يعني، حوار كان قاله يزدجر او رستم حاجه زي كده لاحد الصحابه اللي كانوا رايحين، ان انتوا يعني، انت يعني بيتكلم، عارف لو بيتكلم معاه بيقول له هو عارف اللي هي فكره انت اتجننت يا ولد. يعني هو بيكلمه بيقول له فكره هو انت اتجننت يا ولد، هو انتوا مين، انتوا مين العرب، انتوا عباره عن ايه؟ يعني انت عارف ان النعمان بن المنذر مثلا اللي هو لما ما سمعش كلام كسرى ولا كلام ملك الفرس خده، عمله فيه ايه؟ عين ملك تاني على العرب بداله، وخد رموه عنده لحد ما مات في السجن ولم تقم قائمه، يعني ما حدش فتح بقه. وده كان ملك العرب، يعني النعمان ده كان ملك العرب، يعني كان احد ملوك العرب. لما ضايقه وما سمعش كلامه مش عارف في موضوع معين، خد رموه في السجن لحد ما مات زي الكلب، زي الكلب. فانت تخيل انت بقى بتدخل عليك واحد، يعني داخل عليك واحد عمال يقول لك ايه؟ ادفع جزيه. ادفع ايه؟ جزيه. بقول لك ايه؟ تسلم وخلاص ونسيبك. فهو انت واحد كنت مثلا ايه؟ كنت واحد مثلا من 3 4 سنين كنت كل ما تقابله في الشارع تديله على قفاه. يعني واحد كل ما تقابله في الشارع تديله على قفاه، تديله على قفاه. فاهم؟ واحد عايش على الفتات بتاعتك، اللي هو انت النهارده شويه التجاره، يعني شويه عايز ياكل ويشرب بياكل من فتاتك. فحاضر معايا محفوظ؟ ها. ايوه معاك معاك، انا سامعك. فتتخيل كده بقى زوز، يعني مثلا ايه، هنضرب المثل يعني، انت عارف، انت متخيل بقى الجماعه بتوع طالبان دول، فاهم، راحوا داخلين النهارده على مين؟ على واحد زي ريشي سوناك، ولا دخلوا على بايدن يقولوا له بوب، يقول لك ايه؟ هات جزيه، ولا اقول لك تسلم ونأمنك على المجتمع الأمريكي وحملات الطائرات والحاجات دي كلها، ولا ايه رأيك نحاربك ونخلص عليك؟ انت كمحفوظ رد فعلك هيبقى ايه؟ هتضحك، انت أكيد هتضحك، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ انت اتجننت يلا. فهي فكرة ايه؟ فكرة الكلام ده انت عارف، يعني فتح مثلا ايه، يعني انهاء الإمبراطورية الفارسية، هتقول لي جيب السيف. معلش تعالى نحسبها، سيف ايه؟ سيف ايه؟ تعال قول لي، تعال انت قول لي سيف ايه اللي هينهي الامبراطوريه الفارسيه؟ سيف العرب، سيف العرب هينهي امبراطوريه فارسيه راسخه بقى لها 600 700 سنه، متقدمه ومتطوره واللي والحاجات دي كلها؟ راسخة من وقت الفراعنة، يعني الإمبراطورية الفارسية دي كانت مع الفراعنة، طالعة مع الفراعنة. احتلت الفراعنه، اه بالظبط، هي اللي أسقطت الفراعنة. اسقطت الفراعنه واحتلته، يعني اسقطت الفراعنه واحتلتهم، اللي هم اصلا كانوا جيوش جباره يعني وجراره، والشباب يقول لك احمس ومش احمس وموحد وبتاع الكلام الخايب اللي انت عارفه ده. بس هي الفكره، فكره ايه؟ انت النهارده لما تلاقي واحد جاي لك كده ايه؟ يعني حتى كمان مظهر الصحابه رضوان الله عليهم وهم داخلين، غلابه غلابه. يعني انت بتتفرج عليه يقول لك ربيع بن عامر داخل هدومه قديمه ومش عارف راكب فرسه مش عارف شكلها، اللي هو يعني ايه مسار رضوان الله عليهم، يعني مسار سخري، مسار سخري. فداخل تقول لي ايه؟ بقول لك ايه، انا حملات الطائرات بتاعتك دي والقاذفات الاستراتيجيه والبي 52 والهاون والحاجات دي كلها اخلص لك عليه في ساعتين زمن لو ما دفعتش جزيه، او لما اسلمتش وادمر لك مجتمعك كله واخليك تركع تحت رجلي. هو انا شخصيا لو بتقول لي اتقال لي جمله زي كده هفضل اضحك، انا هفضل اضحك. يلا انا اتكل على الله، تقوم من هنا. انت جايب الكلام ده منين يا ابني؟ انت جايب الكلام ده منين يا ابني؟ انت اتجننت ولا ايه؟ فده اوتوماتيك. فتخيل وانت المشكله في حاجه، المشكله ايه؟ المشكله ان العرب دول لما راحوا لدوله فارس وراحوا لكسرى مش اسبانيا وراحوا مش عارف رستم وبتاع، هم اصلا مش غرب عليهم، هم ما انا عارفك يا ابني، يعني ما انا عارفك، انا عارفك، وانا يعني وانا عارف ان انتوا قاعدين هناك في الصحراء كده ومعاكم شويه خيم وعمالين تتخانقوا مع بعض، ولما كان حد فيكم بيغير على التاني ولا بيبهدل التاني كنتوا بتلجؤوا لنا واحنا بنقدمه. فجأة كده بقيتوا عمالقة يعني واشباحوا جايين تقولوا لي اسلم وتدفع جزية ونأمنك على بلادك، في ايه يا عم انت جنن؟ فده وبعدين فين قوتكم؟ مفيش قوة يا عم. ده التاني معاه افيال ومعاه مش عارف 250 ولا 300 الف جندي، وده يحلب خمس ب 10,000 واحد، ولا اللي هو كلام ايه برضو؟ مش مفيش منطق، انت مفيش منطق. انت متخيل انت مجموعة بشر، تخيل انت طلعت في دماغنا كده وقلنا نروح ايه نحارب امريكا، فواخدين معانا ايه 4 صواريخ وخمس دبابات، ده اللي قدرنا عليه نجمعه يعني، وايه ومش عارف، ورايحين نحارب امريكا. يلا يا جدعان هنحارب امريكا، فاللي هو اللي هي ايه اللي هي طلقه صاروخ واحد يعني، ده ضربه صاروخ واحد هنخلص علينا كلنا وهنخلص من القصه. هو ده ترتيب المسلمين يعني، ترتيب المسلمين ايام الفرس هو ده منظرهم يعني. انت عارف انت بتتخيل على الفيل، الفيل ده كان مثلا ايه اللي هو مش دبابه ده يعني، لما تيجي يا عم خليه دبابه، الفيل ده كان عباره عن دبابه، اما طلع لك انا 10 افيال على ناس غلابه جايين يعني جايين معاهم حتتين سلاح على كام حصان على بتاع، هيعمل فيهم ايه؟ هيفتك بيهم. بالظبط. فعلميا وعقليا ومنطقيا انت مهزوم، مهزوم مهزوم مهزوم، ما فيهاش هزار. طيب ماشي يعني، لو حسبتها كده انا مهزوم مهزوم، ايه اللي خلاني بقى انا، ايه اللي خلاني انا كبني ادم وانا عارف ان انا داخل مهزوم مهزوم اعمل حركه يعني اعمل كده؟ ايه اللي جرأني ان انا اعمل كده؟ ايه اللي التغيير الفكري جرأني؟ بقى للإسلام تغيير نفسها في الله ينور عليك الإسلام. بقى، اللي هي فكره تغيير الايه؟ تغيير السلوك. تغيير السلوك عن طريق تغيير الافكار بتاعت الانسان. هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. الغرب بقى، الغرب بقى بالنسبه لي هي وريث بريطانيا. تقول يعني ايه من اشرس الاستعمارات، يعني من اشرس الاستعمارات اللي حضرت في تاريخ البشر كان البريطانيين. هم مش قتالين قطري ولا سفاحين قوي يعني، السفاحين قوي الفرنساويين والغلغل داخل فيها. هو قضى مثلا يعني، هو قضى مثلا على الثورات الاسلاميه اللي حصلت في الهند عن طريق ايه؟ عن طريق دعم حاجتين. الهند دي ايام ما كان الانجليز رايحين، انا سامعك بس الصوت عندك غاب شوية، بس انا يعني اعتقد دلوقتي احسن. بقول لك انت عارف الانجليز احتلوا الهند عن طريق ايه؟ والله بدأت الاول بشركة الهند الشرقية، وبدأت الاول برافو بان احنا عليك الله ينور عليك، احتلال يعني ابتدت الاول احتلال كتجارة، بعدين انتهى الاحتلال كامل. انتهى الاحتلال كامل. طب هو قدر على امبراطورية، ما الهند كانت امبراطورية مسلمة، قدر عليها ازاي؟ يعني قدر عليها ازاي؟ قدر عليها ان هو راح مرندوس فاهم؟ ايوه النت عند حضرتك بعيد. وعق قائدهم ودعم الصوفية في الهند محاربة للإسلام عن طريق فكر وعن طريق دعم الجامعات، هي مناهضة ومخالفة للفكر الإسلامي. فإذا هو فكرة تغيير تغيير الأفكار والفكر في الأفكار هو اللي بيغير السلوك. الو، حد سامعني؟ هو النت تقريبا عند فوزي هو اللي بايظ يعني. الحمد بالظبط. لله. والله يا أستاذ فوزي كان بيدير الحوار، ف لو عايزين نطرح موضوع للمناقشة أو حد عايز يعني عنده سؤال يطرحه. انا والله كنت عايز اقوله على موضوع اللي هو يعني ايه الفيل اللي في الغرفة ده. بمعنى يعني موضوع الدولار والدنيا اللي هي المشكلة اللي بتحصل اليومين دول، يعني كنت عايز اعرف رأيك في الموضوع عموما. يعني موضوع 65 وهيعلى ويوطى، وهل ده تدخل من حد عشان يعني يسحب الدولارات من السوق، ولا هو الوضع عامل ازاي يعني؟ لا، هو تدخل من الحكومة نفسها. هو في حد بيشتري دولار غير الحكومة؟ لا، هي ما انا لا بتكلم، هي مش حد بيجيب لها، يعني هي نفسها اللي بتسحب الدولارات دي. اه، هي نفسها اللي بتسحب دولارات. هو في حد معاه فلوس غيرها عشان يشتري دولارات؟ في حد عايز فلوس غيرها اصلا عشان يشتري؟ يعني حد عايز دولارات غيرها في البلد بالكمية دي؟ بالظبط. فانا كنا عايزين نفهم الموضوع ده، بس هو تقريبا مش عارف يعني سبيس بايز عنده ولا ايه، مش فاهم. هو مهما سحب يعني ولا هيعمل اي حاجة. هو خلاص، هو بقى يعني روحه في ايديهم. اذا هم بقى عفوا عنه ماشي، لكن هو مهما سحب ومهما قفل على الناس ومهما عصر في الدولارات اللي مع الناس ومهما لم، سواء بالارهاب، سواء بانه ينزل يشتري من تجار العملة، سواء ان هو يعمل شهادات، سواء ان هو يزود الرسوم على الاستيراد او يوقف الاستيراد، مفيش. ان هو احنا لو مصر وضعها غير كان بان على الناس، بان على السواد العام.